الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إليه الصادقين لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد